أو تقول متى يقرأ المأموم الفاتحة، فقد كثر الخلاف في ذلك، هل في سكتات الإمام أم بعد فراغه من قراءتها؟ هذه محل خلاف واسع بين أهل العلم، وإذا لا ريب أنه إذا أمكن أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فهذا أحوط ويحصل به الخروج من الخلاف، وإذا لم يمكنك هذا ولا ذاك فاقرأها والحمد لله. نعم.